ذكرت أن موضوع درسنا اليوم هو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى، وذكرت أن هذا العنوان يرمز إلى الإخلاص، وأن الإخلاص إذا افتقد من العمل أو من مكان العمل فإن العمل لا يقبل ومكان العمل يجب هجره ويجب اجتنابه. فأي قربة لله عز وجل فقدت الإخلاص له، وهو توحيد القصد والنية. أساس الإخلاص توحيد القصد والنية لله تعالى، تقصد الله ولا تقصد غيره معه، تقصد الله بالقرب ولا تقصد غيره معه، تقصد الله عز وجل وتقصد ما قصده الله. ما قصد الله أن تقصده تقصده، يعني تحب لله وتحب ما يحب الله، وتبغض لله وتبغض ما يبغضه الله، تريد ما يريده الله. هذا أساس الإخلاص، تريد ما يريده الله، تريد الله وتريد ما يريده الله وفق مراد الله بشرعه، وتفنى إرادتك عن غير الله، عن سوى الله، ولا تريد ما لا يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تريد ما يريده الله ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا ما أراده الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد خلاف ما يريد الله، ولذا أصبحت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. اتحد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، فليس بينهما فرق، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمعصية الله ولا يريد ما لا يريده الله. فأنت تريد ما أراده الله ورسوله، وتفني إرادتك عما لا يريده الله ورسوله، هذا هو الفناء الشرعي، الفناء المحمود، أن إرادتك وقصدك يكون وفق مراد الله عز وجل ووفق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن المراد موافقا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ما أريد أو فإن العبادة التي أريد بها ما أريد تكون مشوبة، قد يراد فيها الدنيا، يراد فيها الجاه، يراد فيها ما لا يحبه الله عز وجل بالقرب. ولهذا فالإخلاص يعني له شأن عظيم في قبول العبادات. قلنا إن المصنف استدل بقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، وأول الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا مسجد قباء، هذا مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد النبي هذا صلى الله على رسول الله وسلم تسليما كثيرا أيضا أسس على التقوى، بل هو أولى. يعني إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد النبي أسس على التقوى، مسجد قباء بناه النبي أو بني بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المسجد بناه النبي وهو آخر مسجد بناه نبي، لا مسجد بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، لا نبي بعده، وآخر مسجد بناه نبي هو هذا المسجد. فهذه خصوصية وميزة لهذا المسجد، آخر مسجد بناه نبي، ولذا أصبحت الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فبمئة ألف صلاة فيما سواه. طبعا هنا بألف صلاة، مسجد الحرام بالنسبة للمسجد النبوي بعشرة آلاف، لكن بالنسبة للمساجد الأخرى بمئة ألف. والمسجد النبوي الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه، حتى مسجد قباء، حتى مسجد قباء، أي نعم، أفضل حتى من مسجد قباء، لكنه ليس أفضل من المسجد الحرام. مسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه من المساجد، ويفضل المسجد النبوي بعشرة آلاف، ألف في عشرة هذه مئة ألف، أي نعم، ألف اضربها بعشرة تصبح مئة ألف. أقول إن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتخذوا مكانا للمؤامرة، مكانا لتدبير الخطط، مكانا للكيد والمخططات التي يكيدون بها للمؤمنين ويفرقون بينهم، فبنوا مسجدا في الشمال، مسجد قباء في الجنوب، هذا يريدونه في الشمال، اي نعم، وهو في مخرجه الى تبوك، طلبوا منه ان يصلي فيه، ان يفتتح هذا المسجد. لما بنوه طبعا طلبوا منه ان يصلي فيه حتى يحتجوا بهذا، ليس حبا في النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حبا في سنته، ولا حبا في الاسلام، ولا حبا في المسجد، ولكن يتسترون بهذا، كما هو شأن اعداء المسلمين منذ ذلك الوقت إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، وأن يكفينا شرهم. فالأمر كما ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، لأنهم ما بنوا المسجد منذ بنوه إلا وفي نواياهم شيء، هو لا يعرف ما في الضمائر. قال لهم إنا على سفر، وإذا عدنا إن شاء الله نصلي فيه، على أساس الظاهر. أنا ذكرت قبل قليل، كنت أريد أن أذكر قصة عمر، أو ما يقوله عمر رضي الله عنه، أنه ينبغي معاملة الناس على الظاهر، وأنه لا ينبغي أن نحكم على نوايا الناس ونصنفهم ونسجل عليهم أحكام وصفات وألقاب بمجرد ما نظنه من نواياهم، هذا لا يجوز، بل الإنسان يعامل بحسب الظاهر. عمر رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول كنا نعرفكم والوحي ينزل، يعني أن الوحي يكشف المخبوء ويكشف المستور إذا أراد الله عز وجل لحكمة، وإلا فكثير من المنافقين يعني وكثير من الخبايا التي لم تقتضي حكمة الله عز وجل أن يكشفها في القرآن بقيت. فيقول عمر: كنا نعرفكم والقرآن ينزل أو الوحي ينزل، فلما توفي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. وقلتنا إنه انقطع الوحي لأن الحجة الدين كمل، الوحي كمل، الرسول صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فكما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص ما حنا بحاجة الحجة، غير الحجة اكتملت في القرآن الكريم في السنة المطهرة، لسنا بحاجة إلى حجة غير هذا. الدليل والحجة كملت، من ابتغى الدليل في غير كتاب الله ضل، من ابتغى الهدي في غير سنة رسول الله في غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل. فكلام الله أحسن الكلام، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، وما خالف كلام الله أو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شر وضلال. قال عمر: فلما انقطع الوحي صرنا نعرفكم بما يظهر لنا، يعني بظواهركم، فمن أظهر لنا خيرا ظنناه به وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظنناه به وأبغضناه عليه، ونكل سرائركم إلى الله، أو كما قال رضي الله عنه بهذا المعنى: ونكل سرائركم إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض هؤلاء المنافقون عليه أن يصلي في المسجد ما كان يعرف نيته، فوعدهم أن يصلي فيه إذا عاد من السفر، لأنه كان مسافرا لغزوة تبوك. نعم. وذكروا أنهم إنما بنوه، حتى بيّنوا المقصد، إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، الضعفاء وأهل العلة والشيبان نعم إلى آخره، في الليلة الشاتية. نعم. فعصمه الله من الصلاة فيه، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه فهدمه قبل مقدمه إلى المدينة، لأنه مسجد أسس على الفجور ما أسس على التقوى. كذلك المسجد الذي يبنى للقبر هذا مسجد لم يؤسس على التقوى، الذي يبنى على القبر من أجل تعظيم المقبور، يبنى على ولي، يبنى هذا المقصود به، وإن كان مسجدا ومنارة لكن المقصود به تعظيم هذا المقبور أو تعظيم هذا القبر، أو خلى من التعظيم إذا بني من أجل القبر فقد يعني وقعت المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، نهى أن تتخذ القبور مساجد، ونهى أن يتخذ قبره مسجدا. نعم. فاتخاذ القبور أو بناء المساجد على القبور من هذا، ليست مساجد مؤسسة على التقوى فلا ينبغي الصلاة فيها، لا ينبغي الصلاة فيها. أما إن كان القبر وضع أخيرا والمسجد من أساسه أسس لله هذا شيء آخر، الحكم أن يزال الحدث، المحدث هو الذي يزاد. أي نعم. من عادتنا في عرض الدرس أن نسمع من القارئ، فلعل الأخ أسامة يسمعنا من الباب الأول ويكون التعليق حسب ما يتيسر، ونستعين بالله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: أي أن ذلك لا يجوز لما سيذكره المصنف. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشيخ سليمان رحمه الله: حاصل كلام المفسرين في الآية أن الله نهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا، والأمة تبع له في ذلك، ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين. أساس التقوى لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، محمد رسول الله. نعم، أساس التقوى هي كلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضاها طاعة الله ورسوله، مقتضاها طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والسياق إنما هو في مسجد قباء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. ولهذا الحقيقة بناء المساجد في غير ديار المسلمين يعني لا شك أنه يعني قربة، يعني مسجد يبنى في غير بلاد المسلمين، يعني غير المسلمين لا يريدون المساجد، فإذا وصل الموفق إلى أن يبني مسجدا في الأقليات المسلمة للمسلمين، لا شك أنه ما يريد، أو أنه يعني في عمله هذا لم يلتمس رضا هؤلاء، يعني رضا غير المسلمين، إنما يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا دلالة، يعني كما يظهر دلالة على أن هذا المسجد يراد به التقوى، تقوى الله عز وجل. نعم، والله أعلم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وقد صرح بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء. أيضا في حديث آخر صرح بأنه مسجده، فليس المراد الحصر، يعني المراد النوع، أي مسجد. لكن على كل حال، المسجد الحرام ومسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أسست على التقوى من أول يوم. أي نعم. ومن حذا حذوى، لأن هي المساجد الأم، أي مساجد يعني جاءت بعدها حذت حذوها أو حذي بها حذوها فهي على التقوى، إلا مساجد أريد بها غير وجه الله عز وجل. لكن المسجد الحرام ومسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي المساجد الأم، هي الإمام لكل مسجد، فهي مؤسسة على التقوى من أول يوم. نعم. قال وقد صرح بأن المسجد وقد صرح بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء ذكره جماعة من السلف. نعم أحد أفراد المساجد، بل هو يعني من أول يوم، إذا قيدناه بأول يوم نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. نعم أول يوم نعم أسس على التقوى هو مسجد قباء، إذا قيد بأول يوم قدم فيه المدينة. نعم، ولكن هذا ليس حصرا يعني لهذا الوصف فيه. نعم. قال ذكره جماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغير واحد، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مسجدي هذا، رواه مسلم. أي نعم، وهذا لا يعني الحصر، هو مسجدي هذا ومسجد قباء والمسجد الحرام. أي نعم، كما وردت أدلة بهذا. نعم. وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. نعم، انتهى كلام ابن كثير. والمسجد الحرام بطريق الأولى، والأولى نعم. قال الشيخ والمسجد سليمان والمسجد الأقصى، أي نعم، أعاده الله إلى حوزة المسلمين. نعم. قال الشيخ وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان المنافقون الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك فسألوه أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل مقدمه إلى المدينة. هذا فيه يعني دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبها إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أوحى الله إليه. أي نعم، لما رجعوا أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يعني شأن هذا المسجد وما يريد به المنافقون، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهدمه، وهدم النبي له دليل على مشروعية إزالة أماكن المنكر. إذا كانت هناك أصنام أو هناك مساجد يعني جعلت بهذه النية أو بنيت لعبادة غير الله أو بنيت على القبور يعني يجب هدمها لأنها أسست على غير تقوى. نعم. قال الشيخ ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم نقف هنا. إذن القياس معتبر، لكن أي قياس؟ القياس الصحيح، القياس ينقسم إلى قسمين، قياس الطرد وقياس العكس. ما هو قياس الطرد؟ التسوية بين المتماثلات. قياس الطرد التسوية بين المتماثلات. قياس العكس التفرقة بين المختلفات، بين المتفرقات. قياس العكس أن تفرق بين المختلفات، وقياس الطرد أن تسوي بين المتماثلات. فالتسوية بين المتماثلات قياس صحيح، التفرقة بين المختلفات كل على قدره قياس صحيح. فإذا القياس الصحيح في العكس وفي الطرد كما بينا. أما القياس الفاسد ففي الطرد أن تفرق بين المتماثلات، هذا قياس فاسد، أو تسوي بين المختلفات، هذا قياس فاسد في العكس. أي نعم، هذا قياس فاسد في العكس. وهكذا، هذا تلخيص القياس كله في هالكلمتين. أي نعم نعم تفضل. قال ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن القيام لله تعالى في هذا، إذن يصح القياس أن يكون دليلا في العبادة. أي نعم، ويصح أن يكون دليلا في التنزيه أيضا، لأن إذا كان في التنزيه وفي الإثبات، يعني كل شيء، كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، يثبت لله المثل الأعلى، كل كمال ثبت للمخلوق ولا نقص فيه بوجه من الوجوه، كمال مطلق يعني، فالخالق أولى به، كالسمع والبصر ونحو ذلك. لكن الكمال النسبي للمخلوق هو بالنسبة للمخلوق، أما لغيره فهو نقص، كالولد، الولد بالنسبة للمخلوق كمال، فالذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له. لكن لماذا أكمل؟ لأنه سد حاجته بالولد، محتاج في الأساس، والله عز وجل غني ليس بحاجة، فهو كمال نسبي، هذا لا ينسب إلى الله. فكل كمال يعني وصف وأمكن كمال مطلق لا نقص فيه وأمكن أن يتصف به فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. يحكى أن أحد علماء المسلمين أرسله ولي الأمر أوفده إلى أن يحاجج النصارى، فلما جلس عندهم قال كيف حالكم وكيف أولادكم، جلس مع الرهبان، كيف الزوجات، كيف الأولاد، كيف، فسخروا منه، قالوا كنا نظنك أعقل وأعلم أهل الملة ملتكم، إذا بك تسأل عن أحوال الرهبان وعن زوجاتهم وعن أولادهم، أفلا تعلم أن الرهبان لا يتزوجون، يتنزهون يعني، ليس لهم زوجات وليس لهم أولاد، يعني من التنزه أن يفعلوا كذلك. فقال سبحان الله ما كنت أظن أنكم تنزهون أنفسكم عن شيء تنسبونه لله. يعني هذا قياس جميل جدا. أي نعم، ما كنت أظن أنكم تنزهون أنفسكم عن شيء تنسبونه لله، فقد نسبوا لله الصاحب ونسبوا لله الولد. أي نعم، هذا استعمل القياس، القياس دليل صحيح يعني. أي نعم، سواء في الطرد أو في العكس. نعم. قال لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة، مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في مسجد الضرار، هل يصلي في مسجد الضرار لمقصدهم؟ لا أبدا، سيصلي فيه لله، وكل صاحب نية حسنة سيصلي فيه لله، لكن منع هذا ولو كان لله، لأنه في مكان أعد لغير الله فهو فتنة، هنا فهو فتنة، قد يكون تكثير لسواد يعني أصحاب النوايا السيئة. هنا يقول: فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به. يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي: أيوة، مثلها القرابين اللي يؤتى بها للقبور، ويؤتى بها للمشاهد، ويؤتى بها للمشاهد الأولياء، يذبح عند البدوي، هذه لا يجوز، يعني محرما يذبح هذا، لأنه في الحقيقة حتى وإن ذبح بمقصد أنه يذبح لله، لكنه ذبحه في مكان نعم يذبح فيه يكون ذريعة للشرك. نعم. قال: وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس رضي الله عنهما مرفوعا: هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. نعم، يعني هذا أيضا يعني دليل على المشروعية. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أنا ما قال هذا تقليد اليهود امتنعوا منه، يعني بعض الناس يقولون أنتم قلدون الله، حتى ولو ما نعمله حسنا. أي نعم، فالمسألة يعني المقصود بها النهي عن المشابهة في الباطل في النوايا السيئة. هنا ذكروا أنهم اقتدوا باليهود، قالوا يعني أن الله النبي سألهم وقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ يدل هذا على أمور كثيرة. أولا النبي يسألهم، الأمر هذا كان خفيا فيسألهم هذا السؤال، يعني لا يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام اللهم إلا إن كان يريد أن يؤيد ما هم عليه، لكن على كل حال هو يسألهم: ما هذا الطهور، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ طبعا أعظم منه وأجل طهرة التوحيد لا شك، يعني طهر الإسلام، ولا يقبل طهر بغير طهر الإسلام، هذا متحقق. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم مسلمون، لكن يريد أن يسأل عن هذا الشيء الذي اختصوا به. فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. قلدوهم، اتبعوهم بهذا. وفي رواية عن جابر وأنس مرفوعة: هو ذاك فعليكم، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا الفعل، فدل على أن الإسلام يعني أقر كل فعل حسن يعني كان قبل الإسلام، حتى حلف الخير أو حلف الفضول أو العهد على الخير ما زاده الإسلام إلا قوة، وكل فضيلة كانت يعني في الجاهلية فالإسلام أقرها وزكاها ونماها، حتى الفطرة يعني الإسلام زادها نموا وزادها نورا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإسلام ما جاء ليضاد الخير أو يضاد الفطرة أو يربي أتباعه على الشر وعلى الفساد، حاشا وكلا. فهذا مبدأ عظيم جداً. يعني نستدل به على أننا نلتقط الحكمة أن وجدناها، نأخذ بالنافع وندع الضار، وعندنا الميزان، عندنا المجهر وهو الإسلام، ضوء الإسلام، نسلطه على كل شيء، نسلطه على الأقوال، فنأخذ الحسن منها وندع السيء، ومعنا المعيار الذي نميز به بين الحسن والسيء، ونسلطه على الأفعال، ونميز بهذا الفرقان بين حسنها وسيئها، فنأخذ بالحسن ونترك السيء، نسلطه على كل، على الأحوال، على كل شيء في هذه الحياة، فنأخذ الخير وندع الشر. نعم. قال: وقوله والله يحب المطهرين، أي الذين يتنزهون من القاذورات والنجاسات بعدما يتنزهون من أوضاع الشرك وأقداره. لأنه لا ينفع التنزه، ما ينفع، يعني ما ينفع التنزه من النجاسات وهو لم يتنزه من نجاسة الشرك وقدره. نعم، ما بعد الكفر ذنب. نعم. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. قال قول أبو العالية أتم وأحسن، الطهور بالماء لحسن لا شك، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. نعم. قال ابن كثير: وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات المحافظين على إسباغ الوضوء. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وفيه إثبات المحبة، المحبة لله، إن الله يحب. ماذا قال في الآية؟ أين يحبون أن يتطهروا، والله يحب، والله يحب المطهرين، صفة فعل، صفة فعل، الله من أفعاله أنه يحب ويكره ويمقت، أي نعم، سبحانه وتعالى، ويحب ويود، والغفور الودود، أي نعم، ففيه إثبات صفة المحبة خلافا لمن أنكرها، لأن المنكرين لها على قسمين، قسم أو على ثلاثة أقسام، قسم ينكرها أصلا، وقسمان يتأولونها، فأحدهما يتأولها بصفة أخرى بالإرادة، والمحب المطهرين يريد أن يكرمهم مثلا، والقسم الآخر يتأولها بأثر المحبة، بأثر المحبة، يقولون إكرامهم، نفس إكرامهم أو نفس يعني معافاتهم هي محبته، هي محبته، وهذا كله تأويل. الصحيح أن الله يحب صفة من صفة أفعاله، وفعله سبحانه وتعالى لا يشابه فعل المخلوق، فمحبته لا تشابه محبة المخلوق، بل محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أن محبة المخلوق تناسب خصائص المخلوق من الفقر ومن يعني الحاجة، ومن أخص خصائص المخلوق أنه ليس غنيا بل فقير، وليس عالما بل جاهل، وليس قديرا بل عاجز، والله عز وجل وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم وغني عن العالمين سبحانه وتعالى، فمحبته تليق بجلاله وصفات كماله سبحانه وتعالى، وكما ينزه عن النقص والعيب والتمثيل تنزه صفاته سبحانه وتعالى عن النقص والعيب والتمثيل، سواء كانت ذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات بحال، أو كانت فعلية وهي المقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ومن آثارها أي نعم النصرة والتأييد، لأن الله عز وجل لا يحب إلا أولياءه الذين ينصرهم ويؤيدهم، هذا من آثار المحبة، فلا تؤول المحبة أو تفسر بأثرها، لكن تثبت المحبة كما يليق بجلال الله عز وجل، ويثبت أثرها وهي المحبة خاصة بالأولياء، بأولياء الله، بالأنبياء، بأولياء الله عز وجل. الله عز وجل لا يحب إلا شرعه، لا يحب إلا أنبياءه، لا يحب إلا أولياءه، الأولياء هم الذين يحبهم الله عز وجل. أما الكفر نسأل الله السلامة، والكفرة والمعاصي فالله لا يحبها، وإن كان يوجدها فهو يوجدها لحكمة، أي نعم وجود تلك الحكمة أحب إليه من عدمها بعدمهم خلقا، أوجد الخلق وقسمهم قسمين، خلق أي نعم يريدهم وخلق يريد بهم، فالكفرة يريد بهم والمؤمنون يريدهم، سبحانه وتعالى لا يريدهم له إنما يريدهم لهم، ليس له مصلحة في إيمانهم وفي أفعالهم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، فهي لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، لكنه يريدهم لهم. فالله يريدك لك، يعني حينما يكلفك بعبادته، حينما يشرفك ويكلفك بعبادته لمصلحتك ليس لمصلحته، فهو غني سبحانه وتعالى، ليس محتاجا، لكن لحاجتك أنت ولمصلحتك أمرك بتوحيده وإفراده بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم، أي نعم. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم، وما كان على شرط البخاري فهو على شرط مسلم من باب أولى، ولهذا قال على شرطهما، إذا توفر شرط البخاري فهو شرط مسلم. نعم. قال الشيخ سليمان هذا الحديث رواه أبو داود فقال حدثنا داود بن رشيد. ما هو شرط البخاري؟ يشترط مع المعاصرة اللقاء، إن عمو مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، نعم مع إمكان اللقاء، نعم، لكن إذا توفر شرط البخاري فشرط مسلم، نعم. قال أبو داود رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن؟ الحديث وهذا إسناد جيد. وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني نذرت أن أذبح. من هو جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. أحسنت، نعم، لأنك ترضيت عنه فنعم تبين، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي. نعم نعم. قال: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. مختصر ومعنى قوله، ومعنى قوله مختصر، ومعنى قوله لصنم إلى آخره، أي هل يذبحون فيه لصنم أو وثن، فيكون كحديث ثابت. وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه، أقول هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه، ينبغي أن يحمل على أنه سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يذبحون فيه لصنم أو وثن، فيكون كحديث ثابت، لأنه يعني تحصيل حاصل معلومة أنها يعني أنها لن تذبح لصنم فيقول ألي صنم، لكن هي عينت هذا المكان فقال يعني ما معنى تخصيص هذا المكان، هل كان يذبح فيه لصنم، هل كان يذبح فيه لوثن، ينبغي أي نعم يعني ينبغي حمله على هذا، لأن المراد مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا كما في النصوص. نعم. قوله: عن ثابت بن الضحاك، أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره، ومات سنة 64. قوله: نذر رجل، يحتمل أن يكون هو كردم بن سفيان والد ميمونة، لما روى أبو داود عنها، كردم على وزن شعر. نعم. لما روى أبو داود عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فدنا إليه أبي، فقال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. عقبة ولا عقبة؟ ماشي. نعم. عقبة. أنا قلت نعم. ها؟ أنا قلت عقبة. نعم. أنت قلت عقبة. عقبة. عقبة. نعم. قال: إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. من النعم. لا، الصواب الغنم. حتى في رواية البيهقي شياه، عدة من الشياه. لكن سيأتي في الشرح ما يدل على أنه هنا يريد النعم. طيب ماشي. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. وذكر الحديث. قوله: أن ينحر إبلا في حديث ميمونة، قال: فأوفي بما نذرت لله، قال: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة فطلبها. نعم. وهو يقول: اللهم أوفي بنذري، فظفر بها فذبحها. فيحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما. أي نعم هنا. نعم. فيصح أن توصف بأنها نعم. في الرواية هذه غنم، في الرواية ثابت إبل. إبل. نعم ماشي. قال: فيحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما، ويحتمل أن يكون ذلك قصتين. نعم. قوله: ببوانة، بضم الباء، وقيل بفتحها. عندك قصتين ولا قضيتين؟ في المطبوع قضيتين، لكن في المخطوطتين قصتين. طيب. نعم. قوله: ببوانة، بضم الباء، وقيل بفتحها. قال: ببوانة. ببوانة بفتحها، ببوانة بضم الباء. نعم. قال البغوي: موضع في أسفل مكة في أسفل مكة في أسفل مكة دونه دون يلملم دون يلملم. وقال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. وأظن هذا هو المشهور وانه أنها هضبة من وراء ينبع. أي نعم. وأظن حاطين عليها خط أو كذا. أي نعم. لا أدري. قوله فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال في عروة المفتاح الصنم هو ما له صورة والوثن ما ليس له صورة. قال الشيخ سليمان قلت هذا هو الصحيح في الفرق بينهما وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك. وفيه المنع من الصنم هو ما له صورة يعني شيء يعبد وله صورة والوثن ما ليس له صورة. نعم يعبد لكن ليس له صورة. يعني ما نقول كرش وثن وهو ما يعبد. الذي يعبد هو الوثن ما ليس له صورة والذي له صورة وهو يعبد هذا هو الصنم. كيف تقول؟ أي يعني وثن مثل حجر مثل حجر مثل شجر. نعم مثل ذات أنواط. قوله قال الشيخ سليمان رحمه الله وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك. وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم ولو بعد زواله ذكره المصنف. إذا كان يعني ولو بعد زواله إذا كان معروفا. أما إذا نسي فلا يمنع إن شاء الله. يعني مثل ما وضع على في الطائف يعني على بيت اللات وضع مسجد. والآن لو تقول أين المسجد الذي كان على اللات يمكن ما يعرف ما هو. أي نعم. هذا إذا زال المحل أو نسي نعم فلا بأس. لكن إذا كان معروف فلا يجوز بناء مسجد عليه أو عبادة الله فيه ولو بعد زوال الصنم ما دام معروفا مشهورا لأن العلة ما لم تزل بعد وهي تكثير سواد المشركين أو كأن يكون يعني في عبادة الله عز وجل في الذبح في مكان يذبح فيه لغيره كأن في دعوة للذبح لغير الله عز وجل. نعم. قال قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد. شوف هنا تعريف عيد الجاهلية علشان نفرق بينه وبين الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية نفسه. اي نعم. اما اذا كان ليس من الاجتماع المعتاد لاجتماع الجاهلية فهذا شيء اخر. ثم ليس حصر الاعياد الاسلامية بيومين فقط يعني وين ذكرت يومان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وجدهم يعني يلعبون في يومين من أيام الجاهلية من أعياد الجاهلية فقال إن الله أبدلكم بهما بيومين يوم الفطر ويوم الأضحى. لا يدل على الحصر ليس هذا حصرا ولكنه يعني يدل على البديل النافع البديل بدلا من يومي الجاهلية هناك يومان في الإسلام. هذا ليس حصرا للأعياد هنا يوم الجمعة أيام التشريق. يعني على هذا التعريف تعريف بالعيد لو أننا استقرأنا يعني ما ينطبق عليه هذا الوصف من المكان والزمان لوجدنا أكثر من يعني من اليومين. نعم. وأكثر من مكان عرفة مكة يعني كل عام يعود الحج وهكذا المسجد نفسه مكان عيد تعود فيه الصلوات الخمس ليس بعود الأسبوع بل بعود يعني في اليوم خمس صلوات. نعم. كل يوم تعود صلاة الظهر، تعود صلاة العصر، تعود وهكذا. نعم، فالعيد يجمع أمورا. نعم، قال فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد منها. فرق بين العبادات والعادات، فرق بين العبادات والعادات. اي نعم، يدل هذا على أنه إذا كان هناك من العادات ما لا بأس به، يعني يتعود عليها الناس، ك يعني بعض ما يحصل في العيد من بعض الانبساط او بعض اين عف، هذا من العاده، او العاده في اللباس، او العاده، هذا عاده وليس عباده، يعني لا يتخذ عباده قربه الى الله عز وجل، ولا ينهى عنه، يعني لانه من العادات المباحه. يعني بعض الناس يتشدد حتى في اللباس ويدخله في الدين، ويقول لي ما يلبس عمامة هذا ما هو بدين، واللي يلبس عقال فاسق. أخي اللباس كله عادة، ما في داعي يلبس عقال أو يلبس عمامة. أي نعم، لكن تجد حتى في نفوس الناس اللي يلبس العقال ذكرتي هذا ما هو يعني نعم، وهو المسألة مسألة عادة، يعني في كثير من المباحات. نعم، لكن ننظر هنا. أي نعم، أي عرف يا أخي، أي عرف يلبس عقال نقول له ذكرتي وفاسق؟ على كل حال، بعض مشايخنا ذكر لي عنوانا، أريد أن أتثبت من هذا، أن الشيخ محمد العثيمين نفع الله بعلمه سئل عن عقال وأظنه لم يجب، وفي الأسبوع الثاني صعد على المنبر وعليه عقال. على كل حال، أنا نقلت لي فيمكن التثبت منه هنا مباشرة. على كل مهما يكون، مهما قلنا، لبس العقال أي نعم لا ينبغي أن يترتب عليه يعني سوء ظن أو حكم بأن هذا خالف الشرع أو خرم المروءة. هذا اللي نخشى منه، لأن الأخوان رحمة الله عليهم الذين شهروا بهذا الاسم أصبحوا يعني مفسقون لابس العقال. اي نعم، وهذا مبالغة وغلو. اي نعم، نعم. قال وقد يختص، انظر ردود الشيخ ابن سحمان. اي نعم، تفضل. قال وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى يعني الله عليه وسلم، وصف شهدت العيد وصف يتضمن الاجتماع والأعمال والزمان. نعم، والمكان أيضا. نعم، قال والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ، لكن المسجد نتخذه عيدا. كم نتخذ، كم من مسجد؟ أي نعم، فالحصر لا معنى له في بعض ما يفعل. نعم، قال وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في المطبوع لأبي بكر، وليست في المخطوط: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. القصة أنه جاريتين، يعني جاريتان تضربان بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله كان قد حول وجهه إلى الجدار، فلما دخل أبو بكر أنكر عليهما وقال: أبي مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: دعهما، فإن لكل يوم لكل قوم عيدا. يؤخذ منها أن مثل يعني التبسط في مثل هذه الأمور في العيد على يعني وجه المباح أو على وجه العادة من غير أن يتخذ عبادة، يعني لا يتعبد الله بالموسيقى أو بالدف أو بالطرب، ليس عبادة، يعني يتخذ قربة لا، ولكنه من باب يعني مقاضات ما تقتضيه النفوس من العادات والانبساط، لا بأس في مثل يعني هذه الحال. عموم الموسيقى؟ ها؟ لا لا، أقصد ما فعلته يضربان بالدف، لا دخل شيء في شيء. أي نعم نعم. قال وانتهى كلام شيخ الإسلام. وفيه استفسار المفتي: والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله، والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، ذكره المصنف. على كل حال، الأشياء في العادات الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره، ما نقول لشيء حرام أو شيء حلال إلا بدليل، يعني الأشياء الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات المنع. شوف كيف الأصل في العادات في الأشياء كلها الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره، والأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. ينبغي أن لا يغيب عن بالنا هذا. نعم. قوله: فأوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا عن هذين الوصفين أو من هذين الوصفين، فيكونان مانعين من الوفاء. ما هما الوصفان؟ إيه ما هما؟ المكان، يعني المكان لا يكون